السلام عليكم ورحمة الله. جاي النهاردة قبل الفطار بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن كلنا عارفينه بس نفكر بعض. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شوف الحديث، الحديث على فكرة محكم جدا. يعني أول حاجة اقرأوا القرآن أمر، طب ليه؟ عشان حكمة مهمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم بينها. ليه؟ لأنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. زي ما كنت أنت بتأتي له في الدنيا هو جالك يوم القيامة. زي ما أنت كنت على طول معاه في الدنيا وعلى طول مرتبط بيه وعلى طول بتقرأه وعلى طول بتتدبره، هو بقى معاك جدع قوي قوي قوي يوم القيامة وشفع لك وقت ما أنت كنت محتاج له. ويوميها شوف ربنا يقول إيه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ويجي القرآن يقف جنبك بعد ما كل دول يسبوك، يجي القرآن يقف جنبك. عشان خاطر كده من أولها كده بقول لكم يا شباب، بقول لكم يا بنات، بقول لكم كلكم، بقول لكل اللي بيسمعني: خلي علاقتك بالقرآن قوية قوي، انت محتاجه هناك. خلي علاقتك بالقرآن وطيدة قوي، انت محتاجه هناك. قراءة وتلاوة وحفظ، ومش بس في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بس ابتديها في رمضان. إنما بعد رمضان اوعى توقع العلاقة دي، اوعوا تسيبوا بعض، خليكوا لازقين في بعض على طول.